نعم. هل يرفع يديه؟ يرفع يديه نعم، هذا هو الأصل. مع أن دعاء الاستخارة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه قبل السلام كغيره من الأدعية، لكن ظاهر الحديث فليصلي ركعتين ثم ليقول يخالف هذا القول.